الذي

أنت الحبيب وربني ورب وبك الأرض ورأتم تجموكا أمت روحي نحوكم وبك الأرض ورأتم تجمو وبك الأرض ورأتم تجمو وبك الأرض ورأتم تجمو